هذا المبحث هو مبحث المعلق. سبق أن عرفنا فيما مضى أن الإسناد أو أن الحديث الصحيح أو الحسن هو الذي هو مقبول لاتصال إسناده ولعدالة رواته وضبطهم، وكونه غير معلل ولا كاذب هذا بالنسبة للصحيح. وأما الحسن فإن الضبط يقل، وبقية الشروط الحسن هي شروطه الصحيح. سبق أن عرفنا فيما يتعلق بشرط الاتصال أن هناك أنواع من أنواع علوم الحديث يحصل بها الانقطاع، وذلك ينافي الاتصال. عرفنا مما مضى المرسل والمعضل والمنقطع، وهذا البحث الذي معنا هو المعلق، كلها فيها انقطاع وعدم اتصال. وعرفنا المنقطع فيما مضى انه ما سقط منه واحد او اكثر من واحد، ولكن بشرط عدم التوالي. ان المعضل ما سقط منه اثنان فاكثر بشرط التوالي، وان المرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لم يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المبحث الذي معنا وهو المعلق فإن السقوط فيه يكون من أول الإسناد، يعني من جهة المؤلف والمخرج الذي يثن بالأحاديث ويؤلف كتابا يشمل حديث في الأسانيد، فيحصل منه أحيانا أن يعلق بعض الأحاديث فيحذف شيخه أو من فوقه ولو إلى آخر الإسناد، لأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويكون حلف الصحابي ومن دونه، أو يكون حلف الإسناد إلا الصحابي فيقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيحلف الإسناد، أو يذكر التابعي والصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم فيحلف من دون ذلك. كل هذا يقال له معلق ما دام أن الحلف حصل من أول الإسناد، فسواء كان يعني قليلا أو كثيرا، سواء كان رجلا واحدا او اكثر من رجل واحد من اكثر من رجل، ولو كان المحذوف الاسناد كله من اوله الى اخره فان هذا كله يقال له معلق. وتعريف المعلق عند المحدثين ما سقط منه راو من اول الاسناد، راو او اكثر ولو الى اخر الاسناد، ما سقط من اول الاسناد راو او اكثر ولو الى اخر الاسناد، هذا هو تعريفه. فإذا سقط راو من أو رواة في أعلى الإسناد في جهة الصحابي هذا لا يقال له معلق، لو سقط واحد من أثناء الإسناد لا يقال له معلق، لو سقط إثنان أو أكثر في أثناء الإسناد لا يقال له معلق. التعليق خاص بسقوط من أسفل الإسناد، التعليق خاص بالحلف والسقوط من أسفل الإسناد وأول الإسناد الذي فيه المؤلف، لأن أول الإسناد هو الذي فيه المؤلف وأعلاه الذي فيه الصحابي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أوله ما كان عند المؤلف وآخره ما كان عند الصحابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحذف من الإسناد الذي يقال له معلق ما كان من أوله قليلا أو كثيرا، ولو استمر إلى نهاية الإسناد بأن يقول المؤلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإن هذا يقال له معلق. والبيت الأول من الأبيات الخمسة التي ذكرها السيوطي في بحث المعلق هي فيها التعريف، فيها التعريف للمعلق. البيت الأول هو التعريف، فقلنا أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق،

أنه لما ذكر ما يتعلق بتقديم المعلق إلى ما جاء بالجزم وإلى ما جاء بغير الجزم، بين الحكم بالنسبة للجزم وغير الجزم، ذكر ما عند البخاري مما يضيفه إلى شيوخه، بقال مما يضيفه إلى شيوخه بقال، فقال وما روى عن شيخه بقال، يعني البخاري، وما عزى لشيخه بقال، ففي الأصح يحكم له اتقالا، وما عزى البخاري لشيخ من شيوخه بكلمة قال يحكم له بالاتقال، يحكم له بالاتقال. هذا ليس بمسلم على إطلاقه، لأن مما جاء في البخاري لما رواه أو عزاه إلى شيوخه بقال رواه عنهم بواسطة، رواه عنهم بواسطة، في موضع آخر رواه عنهم بواسطة، هذا يشعر بأن هذا تعليق، وأن هذا من قبل التعليق، وأن فيه حذف لكونه ذكر في موضع آخر، وبينه واسطة، ولم يجئ أنه روى عنه مباشرة بحدثنا أو بأخبرنا، وإنما جاء بقال، وجاء في بعض المواضع بينه وبين هذا شيخ آخر روى عنه مباشرة، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، فهذا يقتضي أن من قاله السيوطي ليس على إطلاقه، لأن كل ما رواه عن شيخه بقال فهو متصل، وأنه ليس فيه حلف، بل قد يكون فيه حلف كما عرف من صنيعه في بعض المواضع حيث يذكره